إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كلام الله، ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا التدبر في آياته وأحكامه وحفظ حروفه والعمل بحدوده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة، سورة العصر، روى المرضوية في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال هذه السورة مكية، قيل هي مدنية والراجح أنها مكية. والسورة كما قلنا طبع الآيات، أو نقول إذا صح التعبير مفاد الآيات فيها هو حسب السور أو القرآن المكي. هذه السورة العظيمة قال فيها الشافعي: لو ما أنزل الله جل في علاه من القرآن سوى سورة العصر كفتهم. وفي رواية قال: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، لما فيها من الخيرات الكثيرة ومن الأحكام العظام والعبر، وهذا الذي سنفصله ونبينه إجمالا وتفصيلا بإذن الله. وأخرج كثير من العلماء منهم ابن كثير، وأيضا روى ذلك ابن حجر في الإصابة، أن عمرو بن العاص قابل مسيلمة الكذاب. في رواية ابن كثير التي ذكرها في كتابه أنه كان قبل الإسلام، وهذا بعيد، يعني فيه خطأ ووهم. وابن حجر في الإصابة صحح أنه بعد الإسلام ذهب عمرو بن العاص وقابل مسيلمة الكذاب، فقال: ماذا أنزل على صاحبكم؟ فقرأ له، قال: سورة أو آيات بليغة، سورة وجيزة فيها عبر. فقال: ما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. فقام مسيلمة الكذاب هذا البئيس الخبيث، قال: قد أنزل علي مثل هذه الآيات. ثم قال: هاتي. وعمر بن العاص يعلم أنه على يقين أنه كذاب، فقال: هاتي. فقال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذناب وصدر وسائرك حفظ. فهو وبر يعني كالهرة، يعني يتكلم بنفس السياق. هذا البئيس يريد أن يضارع القرآن بهذا البهتان، وله العذاب من الرحمن. فقال لعمرو بن العاص: ما رأيك بما سمعت من هذا الذي نزل هذا الهزال؟ فقال له: إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. في النهاية المسألة مفهومة. قال: إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. من فضل هذه السورة روى الطبراني بسنده وقال له كمير الرجال والرجال الصحيح أنه كان رجلان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا كان لا يفترقان حتى يسلم الأول على الآخر ويقرأ عليه سورة العصر، فيقرأ عليه: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. يتلمس بذلك الوصية لقول الله تعالى: وتواصوا بالحق. هذا أمر من الله جل في علاه. هذه السنة هل يفعلها كثير من إخواننا أم هي قد ماتت ولم يعرف عنها شيء؟ في أحد ما في أحد فعلها ولو مرة واحدة؟ ما في؟ لا، أنت تختم بها المجلس ولا تختم بها لقاءك مع أخيك؟ أيوة، الفارق بعيد. أما على المجلس فلا نوافقك في ذلك، لأن السنة ما جاءت في المجلس، جاءت في إيش؟ في الافتراق بين الأخوين. لأن الحديث ظهر أنهما كان إذا التقيا بعدما ينتهي لم يفترق حتى يقرأ أحدهما على الآخر: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. وهو يسلم عليه، لا يترك يده حتى يقول: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. يتلمس بذلك قول الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذ الدين بأسره هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر كما سنبين. فضل هذه السورة بيناه أما نظرا فإذا تدبرت كما قال الشافعي في هذه الصورة ترى أن مراتب الكمال بأسره وترى أن مراتب الجلال ترى أن مراتب العلو كلها في هذه الصورة، المراتب بأسرها مراتب الكمال بأسرها إذا تدبرت هذه الصورة ولدت مراتب الكمال في هذه الصورة، لأن مراتب الكمال تدئها الإنسان بالعلم، الإنسان لا يخطو خطوة نحو الكمال والرقي والرفعة إلا بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، العلم سابق، فأول مراتب الكمال هو العلم، أول مراتب الكمال طلب العلم، فإن الإنسان لا يرتقي ولا يمكن أن يصل إلى الكمالات إلا بالعلم، بالجهل يصل إلى الهلاك، بالجهل يصل إلى العار والشنار، أما بالعلم فالفخار، أما بالعلم فمراتب الكمال، فأول مراتب العلم، والمرتبة الثانية العمل بالعلم، والمرتبة الثالثة هو تعليم العلم. فالمرتبة الأولى العلم، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا لا يكون الإيمان إلا في القلب، ولا يكون الإيمان في القلب إلا بإيش؟ بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا أول المراتب العلم، إلا الذين آمنوا هذا العلم، وعملوا الصالحات، بعدما علم عمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، والله جل في علاه ينظر في الإنسان هل بعدما تعلم طبق أم لا. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا الرجل الذي كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه وأنهى عن المنكر ويأتيه، رأوه في النار يدور حول أقتابه، فلما سألوه أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال بلى ولكني كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. والمرتبة الثالثة بعد العلم والعمل اكتسب تخلية وتحلية، اكتسب سمات الرفعة صفات الكمال فابتدأ يعديها لغيره، يعلم. يبقى المرتبة الثالثة بعد العلم والعمل التعليم، ينشر العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه غير فقيه، فإذا تعلم ثم عمل وطبق كما قال الثوري أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، على كل 40 حديثا تعملوا بحديث واحد، والثوري كان يقول من عمل بحديث مرة كتب من أهله، بعدما علم وعمل علم الغير ونشر العلم وحمل إرث النبي صلى الله عليه وسلم وبثه بين الناس. هذه مراتب الكمال، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة وهي أهم المراتب وهي التواصي على الثبات على هذه المراتب، الثبات على هذا الحق، الثبات على هذا التوحيد، الثبات والنجاة على هذا الدين، على إفراد الله جل في علاه بالعبادة. بإذن هذه المرتبة الرابعة، وقديما قالوا الوصول إلى القمة يسير والاحتفاظ بالقمة أشق ما يكون، صعب، ليس بيسير وليس بالهين، ولذلك أمر الله بالتواصي. بعدما تصل إلى القمة تتواصى أنت وإخوانك، يتواصى كل واحد منكم مع أخيه على الثبوت على هذا الثغر العظيم، على الثبوت على هذا الخير العميم، على الثبوت على العلم والعمل ونشر العلم للآخرين. انظر هذه الصورة إذا تدبرتها وجدت أن مراتب الكمالات بأسرها موجودة في هذه الصورة، علم ثم عمل، تطبيق العلم بعمل، ثم نشر العلم بعد ذلك، ثم الرابعة وهي مهمة التواصي على أن تثبت على هذا الخير، علم وعمل ونشر للعلم. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر، قال ابن عباس كما أخرج ذلك ابن مردوية في تفسيره وأخرج ذلك ابن جرير الطبري ومال إليه، أن ابن عباس رضي الله عنه قال العصر الدهر الزمان، أقسم الله جل في علاه بالزمان. وإذا سأل سائل لما؟ لأن في الزمان عجائب وغرائب. في الزمان كانوا يقولون، حتى هم العرب يسمون الزمان أبو العجب، وقالوا قديما عش دهرا ترى عجبا، أنت ترى عجبا من فعال الله جل في علاه، يخفض أقواما يرفع آخرين، يعز هؤلاء يذل هؤلاء، يعطي يمنع يحيي ويميت، سعادة وسرور غامرة ثم بليات ثم بعد ذلك كروبات، ثم بعد ذلك ترى زلازل ومحن، ثم بعد ذلك ترى فرح وسرور، هذا من الله جل في علاه تراه على مدار الزمن، لذلك ينبهك ربك جل في علاه على أهمية الزمن. وأيضا والعصر، إن الزمان الذي يقسم الله به أنت أنت حياتك زمان الأيام بعضك، إذا فات يوم من أيامك فات بعضك، فأنت تقترب من الله جل في علاه كلما فات يوم من أيامك. والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال طاووس بن كيسان العصر هو الليل والنهار، وهذا قريب من قول ابن عباس. وقال الحسن العصر هو وقت ما بعد الزوال إلى الغروب، قال وقت ما بعد الزوال إلى الغروب. لكن أسأل قبل أن أبين هذه المسألة، ما الفرق بين قول الحسن وابن عباس؟ ابن عباس يقول العصر هو الزمان الدهر الليالي والأيام، والحسن يقول العصر هو ما بعد الزوال إلى الغروب، ما الفرق بين القولين؟ نعم، ابن عباس رأى أن العصر هو كل الدهر، كل الأيام، كل اليوم وكل الليلة، وخصها الحسن. قال قتادة هو آخر ساعة من النهار، ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين، قال لا صلاة بعد العصر، لا صلاة لمن صلى بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال لا صلاة بعد العصر هو الوقت الذي ما بين العصر وبين سقوط حاجب الشمس. وقال مقاتل العصر هي صلاة العصر، المقصود بالعصر صلاة العصر. وهذا أيضا يستدل له بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة العصر هي أهم الصلاة، قال من صلى البردين دخل الجنة، واقصد ذلك العصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. فلذلك قال هنا يقسم الله جل في علاه بالعصر، يعني بصلاة العصر، لأهمية صلاة العصر، يغفل عنها كثير من الناس، ومن ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله، ومن ترك صلاة العصر فكأنما حبط عمله. لذلك أقسم الله بها تلويحا وتلميحا لأهمية هذه الصلاة، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذه التفسيرات التي نقلت عن علمائنا لا تختلف كثيرا، والأعم أولى، لأن الأعم يشمل كل هذه الأقوال وكل هذه التفسيرات. فيكون المقصود بقول الله تعالى والعصر أي والدهر أي والزمان أي والليالي والأيام التي يصرفه